إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في الدرس الماضي قد شرعنا في باب جديد هو باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها، وقد عرفنا في الدرس الماضي مبطلات الصلاة وأنها تبطل بترك ركن أو ترك شرط أو ترك واجب عمدا. فهذه الثلاث الأول كما قال المصنف رحمه الله يعني لا تتم العبادة إلا بها، فإذا تركها فتبطل صلاته. وأما الكلام عمدا والقهقه والحركة الكثيرة فهذه ماذا ينهى عن فعلها، وهي أيضا من مبطلات الصلاة بالشروط التي سبق الكلام عليها. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان مكروهات الصلاة فقال رحمه الله: ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال المصنف رواه البخاري وهو من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أولا الالتفات من مكروهات الصلاة. لماذا؟ لأنه حركة في الصلاة، وقد سبق التفصيل في أحكام الحركة. فالمراد به هنا الذي هو من مكروهات الصلاة هو الحركة اليسيرة التي تكون لغير حاجة، يعني يلتفت التفاتة يسيرة وتكون هذه الالتفاتة لا حاجة لها، فهذا هو الذي يكون مكروهات الصلاة. أما إن دعت إليه الحاجة فإنه جائز. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد أنه نهى عن التفات كالتفات الثعلب، فالذي يصلي ويلتفت في صلاته هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والالتفات في الصلاة على قسمين، القسم الأول التفات حسي، هذا إما أن يكون بالبدن يعني التفت بكله بجسده كله فهذا مبطل للصلاة. لماذا؟ لأنه فيه انحراف عن القبلة، وهناك التفات بالرأس. إذن الالتفات الحسي هذا على قسمين، إما التفات بالبدن كله فهذا يبطل الصلاة لأنه انحراف عن القبلة، وإما التفات بالرأس فقط وهو المراد هنا إذن فهذا الالتفات بالرأس فقط هو أيضا على قسمين، إن كان لحاجة فهو جائز، إن كان هذا الالتفات لحاجة فهو جائز، وأما إن كان لغير حاجة فإنه إن كان يسيرا فهو مكروه، وإن كان كثيرا فهو محرم إذن هذا القسم الأول من أقسام الالتفات، وهو الالتفات الحسي، إما أن يكون بالرأس وإما أن يكون بالبدن. إن كان بالبدن فهذا يبطل الصلاة لأن الانحراف عن القبلة، وإن كان بالرأس فإن كان لحاجة فهو جائز، وإن كان لغير حاجة فإن كان يسيرا فهو مكروه، وإن كان كثيرا فهو محرم. أما القسم الثاني فهو التفات معنوي، التفات معنوي، وهذا الالتفات المعنوي يكون بالقلب، يعني محله القلب، وهذا الالتفات يعني قل من يسلم منه، وهو منقص لأجر الصلاة، منقص لأجر الصلاة. لذلك يجب على كل واحد منا أن يدافع نفسه عن هذا الالتفات، يعني الالتفات بالقلب. إذا تلاحظ الكثير منا إذا قال الله أكبر يعني لا يدري ماذا صلى حتى يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، وهو لا يدري ماذا صنع. فهذا التفات قلب، وهذا يفعله الشيطان، والشيطان الذي يقوم بهذا العمل اسمه خنزب كما جاء في الحديث، أو خنزب يصح بكسر الخاء وبفتحها. والدليل عليه هو ما رواه مسلم في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، يعني يلبسها علي يعني يخلطها علي، فلا يعرف ماذا قرأ ولا يعرف يعني كم صلى، يلبسها علي. فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب أو خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عنه. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم هنا فإذا أحسست ذلك فتعوذ بالله وادخل على يسارك ثلاثا، هذا يستلزم منه ماذا؟ أنه يلتفت. لكن هذا الالتفات لحاجة أو لغير حاجة؟ لحاجة. لذلك قلنا الالتفات إذا كان بالرأس ولحاجة فإنه جائز. إذن في هذه الحال يلتفت هكذا يعني على يساره ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم ينفث أو يدخل كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فإنه إن فعل ذلك ذهب عنه هذا الوسواس، ذهب عنه هذا الوسواس. لذلك هذا الصحابي رضي الله عنه عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال ففعلت ذلك فذهب عني، يعني أذهبه الله سبحانه وتعالى عنه. إذن فهذا هو الالتفات المعنوي. إذن فالمقصود هنا كما قلت الذي هو مكروه هو الالتفات الذي إذا كان حسيا يكون بالرأس ويكون لغير حاجة ويكون التفاتا يسيرا. أما الالتفات الكثير فهذا محرم كما سبق وأن ذكرنا. وأما الالتفات المعنوي فلا بد على كل واحد منا كما قلت أن يحاسب نفسه عليه، لأنه ربما يذهب بأجره كله، لأنه ربما يذهب بأجره كله، لأن الإنسان يكتب له من يعني أجل صلاته بقدر ما استحضر من قلبه. فإذا كان أنت تكبر مع الإمام ولا يحضر قلبك مع الإمام إلا أن إذا قال السلام عليكم ورحمة الله، فهذه الصلاة صلاة مجزئة، يعني سقط عنك الإثم وسقط عنك هذا الواجب. أما أن تؤجر عليها أجر المصلين فهذا إلا أن يشاء الله. فلذلك على كل واحد منا دائما يحاسب نفسه على استحضار قلبه في صلاته، فتبقى دائما في جهاد، يعني دائما في كل صلاة، لا تقول مثلا جهدت نفسي الآن في هذه الصلاة خلاص سأستريح، لا، في كل صلاة تجاهد نفسك على أن تستحضر بأن هذه عبادة لله عز وجل، وأنك ترجو ثوابها عند الله، وأنك ترجو الفوز بالجنة والنجاة من النار، فيكون قلبك حاضر في هذه الصلاة. ودائما كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه صلي صلاة مودع، هذا من أكبر الأسباب التي يعينك الله عز وجل بها على الخشوع في الصلاة. صلي صلاة مودة، يعني تصور بأن هذه الصلاة التي تصليها هي آخر صلاة تصليها في هذه الدنيا، وتصور أنت لو قيلك أن هذه آخر صلاة كيف ستؤدي هذه الصلاة؟ لا شك أنك ستؤديها على أحسن وجه. فكذلك تذكر أنت دائما نفسك بأن هذه ربما تكون آخر صلاة تصليها. وحقيقة هذا يحصل، كم من إنسان يقول صلى معنا العشاء ثم في الصباح ولده ميتا، فهذه كانت آخر صلاة صلاها في هذه الدنيا. فلذلك يحدث كل واحد منا نفسه بهذا الأمر حتى يخشع في صلاته ويذهب عنه هذا الالتفات المعنوي. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم علم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.